نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين وأثابكم الله. هذا يسأل شيخ حفظكم الله، يقول بارك الله فيكم، يسأل عن النجوى في قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهل يدخل في ذلك الوساوس في الصلاة أو في غيرها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المراد بالنجوى الحديث السري، الحديث الذي يختص به اثنان ولا يسمعهما غيرهما، هذا يقال له نجوى. وهكذا إذا كان هناك جماعة يتحدثون بحديث سري لا يسمعه غيرهم، فإنه يقال لحديثهم نجوى. والنجوى إذا كانت مبنية على أمر خير، وتكون في أمر يعود على الناس بالنفع والصلاح، فإنها مرغب فيها، مأمورة في الشرع، يؤجر الإنسان عليها متى نوى بها التقرب لله عز وجل، كما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتزام أحكام النجوى. فمن تلك الأحكام أن يكون ذلك الحديث السري الذي تنطلق النجوى منه حديثا يعود بالخير والنفع، وامتثالا لهذه الآية التي ذكرت في سورة النساء. ومن شروط ذلك أيضا أن لا يكون التناجي بين اثنين عند حضور ثالث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. وهكذا أيضا من الشروط التي تشترط في هذا الباب ألا يكون أمر الخلوة مخالفا للأمر الشرعي الذي جاء بتنظيم أمور الخلوة. حينئذ متى كان هناك التزام بهذه الشروط فإن النجوى لا حرج فيها ولا يلحق الإنسان بها إثم، إنما يكون الإثم عند مخالفة الضوابط الشرعية التي تتعلق بالنجوى. وسورة المجادلة تتحدث من أوائلها عن الحديث السري الذي يكون بين الاثنين، في ابتداء من قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. هذا الجدال الذي كان بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثا لا يسمعه من كان قريبا منهم، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن المراد بالنجوى التي نهي عنها تلك النجوى التي فيها تآمر على الآخرين، أو فيها حديث سري بمعصية الله عز وجل أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تكون تلك النجوى مشتملة على الغيبة وذكر معايب الآخرين، أو كانت مبنية على

على صاحبه، فالأكل الطيب هو الذي يعود على بدن آكله بالنفع. وفي هذا دلالة على تفضل الله سبحانه وتعالى على العباد بأن جعل الطيب هو الذي أبيح لهم أكله فيعود عليهم بالنفع. وفيه دلالة على أن ما لم يكن طيبا من المأكولات مما يعود بالضرر على الإنسان وبدنه فإنه يمنع منه ولا يجوز تناوله. وفي هذا منة من الله جل وعلا وتفضل منه سبحانه على عباده المؤمنين بإباحة الطيبات. وفي هذه الآية إشارة إلى أن هذه الطيبات رزق من عند رب العزة والجلال، فالله هو الذي رزقهم وهو الذي أعطاهم هذه الخيرات والنعم، ومن ثم يشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة. والأكل الطيب الذي أجاز الشرع تناوله له ضوابط لا بد من مراعاتها، فمن تلك الضوابط ألا يكون ذلك المال وذلك الطعام مملوكا للآخرين لم يأذنوا في تناوله، فإن الشرع قد جاء باحترام أموال الآخرين والتأكيد على حرمتها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن الضوابط في هذا الباب أن يكون الإنسان مؤديا للواجبات الشرعية عليه من زكاة ونفقة ونحوها. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يكون الطعام مباحا حلالا، أما ما ورد الشرع بتحريمه فإنه ليس من الطيبات وليس مما أحله الله وليس مما يدخل في هذه الآية. وهكذا من الضوابط المتعلقة بإباحة أكل المطعومات الطيبة ألا يكون ذلك المال من الأموال العامة التي يجب على الإنسان أن يحترمها وأن يقف دون استحلالها والأخذ منها. فالأموال العامة حق للجميع، وبالتالي لا يجوز انتهاك هذه الحقوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار، كما رواه الإمام البخاري. وقد جاءت النصوص بتحريم الغلول، المراد بالغلول أخذ الأموال العامة. قد قال تعالى: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من غل مالا عاما فإنه يأتي يوم القيامة وذلك المال يشتعل به. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الأموال العامة وتسليمها، وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليؤدي ما عليه. ثم حذر من أن ذلك المال من أسباب تعذيبه بنار جهنم، فقال قائل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عود أراك، يعني المسواك. ومن هنا يحذر الإنسان من أن ينتهك حرمات الأموال العامة، سواء كان ذلك بأخذها والاستيلاء عليها أو كان ذلك بإتلافها أو كان ذلك بعدم التحرز في حفظها ووضعها في مواطنها المناسبة لها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. مستمعين الكرام، أنتم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. هذا يسأل الأخ عبد الله من القريات، يقول: أود توضيح المسألة، المسلم يعبد الله تعالى ويفعل الطاعات، غايته رضا الله وجنته، لكن المسلم لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة برحمة الله، أرجو بيان المسألة. جاءت النصوص بأمر أهل الإيمان أن يكون من مقاصدهم أن يسعوا لتحصيل رضا الله، وأن يسعوا لتحصيل الأجر الأخروي بدخول الجنان، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وكما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه غاية المؤمن وقصده من طاعة رب العزة والجلال. وهذا المقصد بفعل الأسباب المؤدية إلى تحصيل رضا الله ودخول جنته، فإن العبد قد أنعم عليه رب العزة والجلال بنعم كثيرة لا يمكن أن يقوم بشكرها. كم لله من نعمة عليك، سواء في بدنك أو في مالك أو في بقية أمورك. ومن هنا هذه النعم لها عليك أو توجب عليك واجبا تجاه الله عز وجل بأن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ثم إنما تؤديه من الطاعات، إنما هو بتوفيق من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن ثم فهذه الأعمال الصالحة التي تؤديها ليست سببا موجبا لدخولك للجنة، ولكنها أسباب تؤدي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول بأن دخول العبد إلى الجنان ليس على جهة الجزاء والمجازات والمقابلة بأعماله الصالحة، وإنما أعماله الصالحة سبب من أسباب نيله لرحمة الله جل وعلا، وبالتالي يكون ذلك من أسباب دخول الجنة. ومن هنا نجمع بين النصوص الواردة في ذلك، فمثلا قوله سبحانه: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، فإن أعمالكم جعلت الله عز وجل يرحمكم وبالتالي دخلتم الجنان. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله أو بعمله، فإن الباء هنا يعني باء المجازات والمقابلة، إنك كما تقدم مهما أدت من العمل فإن هذا أقل من واجب شكر الله عز وجل على نعمه التي نعمها عليك. وبالتالي فإن دخول الجنة إنما هو بسبب العمل الصالح المؤدي إلى رحمة الله، وبالتالي تدخل جنة الخلد. نعم، بارك الله فيكم. أبو سعيد من نجران يقول: ابني عليه ديون أكثر من 1,700,000 ريال لشراء منزل، وكذلك سلف قرض حسن، هل يصح لي أن أعطي الديان من الزكاة؟ في الدنيا ولا في الآخرة، وأن النافع الضار ورب العزة والجلال. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: هل يلزم صيام هذه العشر المباركة كاملة، أم أكتفي بيوم أو بيومين؟ نعم، صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة من الطاعات والعبادات بدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولا يلزم أن يصوم الإنسان جميع العشر، فلو صام بعضها أجزى. ولا يلزم أنه إذا صامها في عام أو صام بعضها أن يصومها في جميع الأعوام، بل